Rasulullah hijina klisiaro kosidina nartaji min kashafa li jami'il hadirina natawassal bil jalala alladhi jabir risala ahmad al hadi wa ala tanjali ala dolala. جاب وسرائر تميموا ما في الضمائر وافتحوا باب سهالا يا شفيع المذنبين فادركوا في كل حالة كن معي في كل منزل واقبلوا ذا القول قالا واقبلوا شفاعة